وبفضله وبرحمته. الفرح والسرور نعيم القلب، والهم والحزن عذابه، والفرح بالشيء فوق الرضا به، فإن الرضا طمأنينة وسكون وانشراح، والفرح لذة وبهجة وسرور، فكل فرح راض، وليس كل راض فرحا، حسب درجة يعني حصول الشيء الذي يسره وحسب تعظيمه ومحبته له. قد يرضى بالشيء راضي به، ولكن أعلى منه أن يكون فرحا به. يقول: ولهذا كان الفرح ضد الحزن، والرضا ضد السخط، والحزن يؤلم صاحبه، والسخط لا يؤلمه إلا إن كان مع العجز عن الانتقام. والله أعلم. يعني الحزن أشد من السخط، بعد غضبان، إنما يبقى حزين إمتى؟ لما يعجز عن أن يرد. لكن الحزن أشد في كل الأحوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نعم، كما قال الله عز وجل: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. وإنما يكون ذلك بعلو الدين وظهوره وعمل الناس بطاعة الله عز وجل. هل يوجد درس غدا؟ ما فيش درس غدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس بعد كده الدروس هتبقى إن شاء الله من الأسبوع القادم، يعني يوم الحد والخميس والجمعة والسبت، إلى أن يأذن الله بالفرج والولادة. هناخد شرح السنة. خلي شرح السنة يوم الجمعة إن شاء الله، ومدارج السالكين يوم الخميس، لغاية ما ربنا يفرجها. نعم، السبت هيبقى زي ما هو، والحد زي ما هو. السبت وحد وخميس وجمعة. خميس وجمعة وسبت وحد، بس أنا قلت دي حساب من يوم الحد، لأن يوم السبت ما فيش، الجمعة دي ما فيش، مش عارف. غالبا حقيقة هتأجل الأسبوع اللي بعده. صفة سجدة الشكر أنه إذا يعني حلت نعمة ظاهرة استقبل الإنسان القبلة وكبر وخر ساجدا. يقول فيها: سبحان ربي الأعلى أشكر نعمته. حكم النوم على البطن مكروه، ما يقال بين السجدتين ربي اغفر لي ربي اغفر لي، أو اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني. سجدة واحدة فقط، سجدة شكر، سجدة واحدة فقط. على الراجح لا يشترط فيها الطهارة، والأفضل أن يكون على طهارة. يستقبل القبلة. هل يجوز لزوج أن ينظر في الهاتف أو كمبيوتر زوجته دون إذنها؟ هذا يتلمس عثراتها، هذا سيصيبه من البلاء، بأنه فعل ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث نهى أن يدخل الرجل على أهله ليلا يتلمس أو يتخونهم ويتلمس عثرته، فهذا سيصيبه بلاء بسبب مخالفته وسبب سوء الظن. إذا كان هناك يعني قرائن وأدلة تدل على ريبة، فعند ذلك يعني يمنع هذا الباب من أصله، أو يسألها ويصريحها، والمساءلة والمصارحة أفضل في قطع باب الشبهات. أدلة تحريم التدخين، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وقال صلى الله عليه وسلم: من تحسى سما فقتل به نفسه فهو في نار جهنم تحساه خالدا مخلدا فيها أبدا. كل سيجارة فيها 85 سم، 85 مادة سامة تؤدي إلى الوفاة، مكتوب على العلبة كده. وقال الله عز وجل: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والتدخين خبيث الأثر، خبيث الرائحة، خبيث، يعني ضرره خبيث على الإنسان، تضيع للمال في غير محله. هل يجوز يوم السبت صوم يوم السبت منفردا؟ لا يشرع صوم يوم السبت منفردا بل ينهى عنه، إلا أن يكون صوما يصومه الإنسان كيوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فصام السبت مثلا ثم عجز عن صوم أو مرض أو سافر أو أتاه عذر فترك يوم الأحد إذا كان، أو يوم الجمعة. وكذلك إذا كان يوم عرفة أو عاشوراء جاز أن يصوم يوم السبت لسبب غير السبب الذي أن يخص يوم السبت بالصيام. وكذا إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما فسيأتي عليه كل أسبوعين سبت يصومه منفردا. يريد أن يذبح بقرة عمرها سنة واحدة كعقيقة لمولوده، هل هذا السن يجزئ؟ الظاهر أنه لا يجزئ، البقرة لا تصبح ثنية إلا في سنتين وثلاثة أشهر إلى ستة أشهر. الثنية التي أسقط ثناياها، البقر يخرج الأسنان الدائمة الثنايا السفلية في عمر سنتين وأشهر. كل شروط الأضحية مثلها في العقيقة. نعم. هل يجوز غسل السيارة بماء قرئ عليه قرآن؟ نعم يجوز ذلك، لأن هذا الماء لا يأخذ حكم القرآن، هو يعملها كرقية العربية، يعني يخاف عليها في رقية. نعم لا بأس، رقية للمال. عاقد على أخته ويرى طيب خلقها وأنها صريحة، ثم بعد فترة أخبرته أنها لا تستاهله نفسيا، هل هذا من ذنوبي؟ لا بد من حوار أصلا، لأن النساء طبيعتهن عاطفة متقلبة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأت منك شيئا قالت لم أرى منك خيرا قط. فطبيعة النساء أصلا طبيعة عاطفية متقلبة، فلا بد من يعني عدم إغلاق الباب مباشرة، إنها قالت لك كده خلاص تروح جاي تقابل ولا خلاص ننفصل، لا، حتى لو صرحت هي بطلب الانفصال، ولكن تعالى تقول لها تعالى نتناقش، ما السبب؟ لماذا لا تستريحي؟ إيه التصرفات التي ضايقتك؟ إيه الصفات اللي نحاول نغيرها؟ إيه نوضح بعض المواقف التي ربما أدت إلى سوء الفهم. حكم تداول نسخ أجهزة الحاسوب المسمم بالويندوز، وما حكم استخدام شبكات النت وهي مفتوحة بدون رقم سيكم؟ رقم سري مش عارف. أنا قلنا قبل ذلك الحقوق المعنوية إذا كانت لمسلمين أو كفار معاهدين فهي محفوظة، اللي هي الفكرية ونحو ذلك، ولا بد من مراعاتها، إذا كان غير ذلك جاز استعمالها. الوايرلس هل بيؤثر على استعمال الشخص الآخر؟ إذا كان لابد من استئذانه، إذا كان يؤثر لابد من استئذانه. هل سيكتب في الدستور الشريعة ولا المبادئ؟ المعركة بدأت الله المستعان، بس لسه مش علني، بدأت في الأروقة في محاولات إبقاء كلمة مبادئ. ونسأل الله أن يعيننا على كذب هذا مستشار شيخ الأزهر المنشور من أن الكنيسة والأزهر اتفقوا على أن الشريعة الإسلامية لا، هم متفقين على كلمة مبادئ وليس على الشريعة. لابد أن هو يعني ربنا يسر الحال، الذي لن يعني نقبل بدونه أن تفسر كلمة مبادئ بمقتضى الشريعة. هذا أصل الموضوع، أن مبادئ الشريعة هي الشريعة، ولكن هي كلمة يعني وضعت لكي تفسر بعد ذلك بطريقة سياسية. يعني تفسير كلمة مبادئ الشريعة الإسلامية بقطع الثبوت والدلالة ليس تفسيرا قانونيا ولا دستوريا ولا لغويا ولا تفسير بوجه من الوجوه، إلا أنه إرادة سياسية للهروب من تطبيق الشريعة أو من قبول مرجعية الشريعة لتفريغ المادة من مضمونها. لأن ما قطع الثبوت والدلالة معا هذا لا يدل عليه كلمة مبادئ بحال من الأحوال، بل ولا شيخ الأزهر نفسه يقر ذلك، ولكن هو ما زالوا يريدون يعني الضغط على الأزهر من أجل أن تبقى المبادئ لكي لا يطبق شيء. والحقيقة أن الشيخ الأزهر نفسه قال في المقابلة التي قابلته فيها، قال أنه قلت له أنهم يريدون بالمبادئ قطع ثبوت الدلالة معا، فالسنة كلها خارج الاستدلال عندهم، وهذا صرح به جماعات منهم ويصرحون بها، عمار علي حسن ونور محمد نور فرحات وغيرهم ممن وتهني الجبالي وغيره من دول أصلا منهم أعضاء في المحكمة الدستورية العليا وغير ذلك، ويسمونهم فقهاء دستوريين أيما كان يرجعون إليهم في التفسيرات. فقال لا نقبل، الشيخ الأزهر قال لا نقبل بذلك. قلت له القرآن عندهم قطع الثبوت نعم، لكن مش قطع الدلالة، وكلمة قطع الدلالة دي مش بالرجوع إلى حتى مذاهب أهل العلم، لا دي مجرد الاحتمال في الدلالة اللغوية، ولو لم يفسره أحد من الخلق بذلك قبلهم، يعني لو ما فيش عالم ولا مفسر ولا وجه من الوجوه التفسير لا في الشرق ولا في الغرب، لكن الدلالة عندهم تبقى دلالة لغوية، لو احتمال لغوي خلاص يقول لك ليس قطعي الدلالة، لأن كلمة الدلالة أوسع من كلمة واسعة جدا. دلالة الكلمة على ده كده تبقى الصلاة مش واجبة، إن أقيموا الصلاة دلالتها ليست قطعية على الوجوب، لظاهرة في الوجوب. اللي خلاها قطعية إيه؟ لا، اللي خلاها قطعية الإجماع والتواتر، إن المسلمين كلهم يعلمون وجوب إيه؟ الصوم. أما دلالة اللفظ نفسه ما هي أقيموا الصلاة، مش أقيموا الصلاة دي زي في أمر زيها إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، مش ده أمر وده أمر، مش العلماء حملوا فاكتبوه جمهورهم قال على ايه؟ الاستحباب. طب لو واحد قال كده هنقول دي الدلالة، دلالة اللفظ نفسه، لان دلالة الامر ظاهر في الوجوب وليس قطعي في الوجوب، يحتمل غير الوجوب. فعندهم اصلا الدلالة تحتمل انه هو لو كان طالما قال ده مثال حفظوه دلوقتي للأسف الشديد كلهم وبيقولوه، مثال على الزندقة ولا يعوذ بالله، ان ربنا قال السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، يقول لك فاقطعوا ايديهما مش قطعي. ليه؟ لان وقطعنا ايديهن، يبقى القطع بيطلق على الابانه ويطلق على الجرح، فمين اللي قال لكم ان دي ابانه؟ نقول لهم اللي قال لنا السنه، يقول لك ما السنه مش قطعيه الايه؟ الثبوت. يبقى خلاص، يبقى ما فيش حاجه هتثبت، لا القران قطع الدلاله ولا السنه قطعيه الايه؟ الثبوت. يبقى هيبقى في هذا الباب جزء صغير جدا من المتواتر المعلوم من الدين بالضرورة، وده هيبقى محل نزاع أيضا عندهم. وبالتالي فلما قيل هذا الكلام الشيخ الأزهر ودي أمثلة، هم ما كتبوش الكلام ده، هم صرحوا بيه، الكلام ده مش ما جبتوش من عندي، ده كلامهم هو كلام العلمانيين والليبراليين المتطرفين فقال لا احنا ما نقبلش الكلام ده، اننا نقول القدر المتفق عليه بين المذاهب. قلت له والله ده هو ده كلام ونوافق على هذا التفسير، لو كلمة مبادئ تفسر كده، بس ده في حكم محكمة دستورية، وفي المحكمة الدستورية دي فيها من القضاء الذين يعني لا يريدون المشروع الإسلامي كثر، وربما بقيت سنوات قادمة في ذلك الباب موجودين في نفس الطريق، الله أعلم، من عرفش مين اللي هيجي بعدهم. فالقضية إن الدستور يحتاج إلى أن يكون مكتوبا بنص عبارة واضحة أو تفسير واضح على الأقل، وهم يعلمون. لما قلنا لما طرحنا مع بعضهم الشريعة قلنا بلاش مش هنقول أحكام، قالوا ما انت فاهمين ان الشريعة تشمل الشريعة تشمل أحكام الشريعة ومبادئ الشريعة. طب ما هم يبقى انتوا فاهمين برضو ان انتوا مش عايزين الشريعة فعلا. وبعدين احنا قلنا الناس خايفة من الشريعة، حد يخاف من الشريعة؟ واحنا قلنا لكم بفهمنا، احنا قلنا لكم بالسلفية، حتى احنا قلنا احنا بنقول بمذهبنا، احنا بنقول الشريعة التي أنزلها الله، احنا بنقول وفهمها ايه هي تحديد الامر ده، ارجعوا الى المذاهب المعتبرة والازهر يحددها، انها مش هيعرف يجيب حاجة. ما الازهر بيدرس ايه في الاخر؟ ما هو زي ما الشيخ عبد المنعم قال للشيخ الازهر لحضرتك، هو الازهر بيدرس مبادئ الشريعة ولا بيدرس الشريعة؟ بيدرس القطع الثبوت والدلالة فقط ولا بيدرس الشريعة؟ يدرس الشريعة، والشريعة دي بتدرس من خلال المذاهب السنية المعتبرة المدرسة في الأزهر. فاحنا لما نقول القدر المتفق عليه في المذاهب وما لم يكن متفقا ما يخرجش عن مجموع المذاهب، يبقى خلاص ماشي راضين بالكلام. لكن القضية إذن ده أقل ما يمكن، وإلا خلاص يبقى يعني سيكون هناك موقف آخر بالتأكيد من هذه المعركة التي بدأت في الأروقة كما ذكرت لسه من قبل ما تبدأ القضية. هي المشكلة في الحقيقة وثيقة الأزهر أقل في الدلالة المطلوبة من الدستور الحالي، لأنه بيقول المبادئ الكلية. كلمة المبادئ الكلية معناها إيه عشان برضو نبقى فاهمين؟ إذا لما تقول إن في مبادئ كلية يبقى في مبادئ إيه؟ جزئية أو مبادئ غير كلية، يبقى أنت قسمت كلمة مبادئ إلى نوعين، مش كده؟ هتجعل المرجعية فقط للمبادئ ليه؟ الكلية. يبقى المبادئ الجزئية، وبعدين نخش بقى في تفسير المبادئ. بس المهم إذا كانت المبادئ كلها عندهم قطع الثبوت والدلالة، هتاخد الكل منها؟ هتاخد الكل منها؟ يبقى يطلع زي ما عمرو موسى قال لما سألوا بفتوح إيه هي المبادئ الكلية، يقول له مبادئ الكلية يعني الحرية والمساواة والكرامة الإنسانية. ها؟ هي القضايا هتطلع في الاخر كده، العدل. فانه عدل، انه عدل، ما في البانيا والحتت دي شايفين العدل ان هو يسمح بالزواج المثليين، انه عدل اللي هيتطبق. فلذلك القضيه دي قضيه خطيره، وذلك وثيقه الازهر المحاولات المستميته بقى من تحت لتحت عليها ان هي الايه، يقول لك دي متفق عليها. لا ما اتفقناش على كل كلمه فيها، اشرحوا لنا الاول يعني مبادئ كليه عشان نعرف انتوا قصدكوا ايه بكلمه مبادئ كليه، لو وايه لابد ان ينص على ذلك، عشان اذا كنا هنقبل الفاظ مجمله هتدخلنا في ايه، في متاهات اللعب بالنصوص. ها مش في كل المرات، في اصل هي القضيه بالنسبه للقضاء اصلا متفاوت جامد جدا، القضاء متفاوتين، ولذلك الدستور لابد ان يكون واضح الدلاله، ما يبقاش محتمل، يفسر بما يريده اصحاب المحكمه الدستوريه العليا، خصوصا ان المحكمه الدستوريه العليا بيعظم شانها كما يعظم في تركيا، وذلك الاعلان الدستوري المكمل من الخلل الخطير الذي فيه انه بيجعل الفصل في ما يختلف فيه اعضاء الهيئه التاسيسيه، ولو كان بنسبه 80 ل 20 للمحكمه الدستوريه، والمحكمه الدستوريه موظفتها بنص تشكيلها انها تقول القانون ده موافق للدستور ولا لا، مش ان هي اللي تحط الدستور. يعني المحكمه الدستوريه تقول الدستور اهو، القانون ده موافق للكلام ده ولا مخالف، وليس ان الدستور نفسه يتفصل فيه من خلال المحكمة. الدستور ده معبر عن إرادة الأمة. الأمة دي أمة مسلمة، عامتها عامة سكانها مسلمين، وهم يرتضون هذا الاعتقاد وهذا الدين وهذه الشريعة. فكون البعض يجعل انه يريد ان يفرض عليها خلاف ما تريد، والحقيقة ان هم جازمون بان الامر وحوار مع بعض الناس. لما قلنا لو انتم مش عايزين تكتبوا الشريعة حطوها في الدستور يستفتى عليها مع الدستور وشوف الناس هتقول ايه، مبادئ الشريعة ولا الشريعة؟ قالوا ما هيبقى مفهوم، الناس هتختار الشريعة. هم عارفين والله العظيم، ما هي الديمقراطية صنع من العجوة بتاعهم، لما يجي في صريحهم يستعملوه. الديمقراطية غير المنضبطة التي حين توافق أهواءهم. لكن المفروض ان هو في حد في الدنيا بيعمل حاجه اسمها دستور بالتوافق، ومع ذلك هو يقول لك الاصرار. وبعدين في نسبه في الدنيا 57%، 57% تبدا ب 67 تبدا بالتوافق الاول، يعني شوف حاجه كنا نتفق عليها. طب ما حصلش 67، طب ما حصلش ب 57، طب ما حصلش يبقى خلاص سيبها معلقه. دي عشان كل للعلم يعني الحكاية الدنيا كلها ماشية على ايه؟ المشكلة على المادة التانية دي، الخناقة كلها على المادة التانية دي الحقيقة. الاستفتاء لا، انا كلمة مبادئ الشريعة الاسلامية ولا الشريعة الاسلامية ولا المبادئ الكلية ولا احكام الشريعة. طبعا احكام دي واحنا مش راغبين فكرة احكام، لان اللي مش الاحكام بس، ما في العقائد والمبادئ واللي هي كل حاجات اللي احنا عايزين الشريعة الشعب يعرفها. الشعب يعرفش اصلا بيقول لنا عايزين ايه، عايزين الشريعة. والشعب بيقول مبادئ واحكام ومبادئ كلية ومبادئ جزئية. انا لو جيت حد يسألني يعني ايه مبادئ جزئية ما اعرفش، ماشي كده؟ لما قسمتها انت المبادئ كلية، لما قيدتها اذا هناك مبادئ جزئية. لكن هم حاطينها علشان يكون مخرج من انه المبادئ الكلية يعني الحاجات الاجمالية فقط، وخبرك. اما المبادئ الجزئيه بقى هتبقى اللي هي حاجات الخاصه بهذه بالاسلام مثلا. انا متصور ان هم بيحطوا حاجات للخروج، ناس لا تريد الشر. ها حقيقه الامر انهم لا يريدون الشريعه فعلا. ولذلك المشكله ان الاسلاميين يبقوا اغلبيه مش اغلبيه. وربنا يسلم بقى ان الفصائل الاسلاميه الموجوده في التأسيسية تصر على ما لا دستور كله. هم يرفضون أن يكون استفتاء مادة مادة. وزي كان المول المحاولة بقى للكلام ده إن هو لازم يعني لو هيرفضهم إن يتحط في الدستور يستفتى عليه. ما هيجوز أصلا، ما أنت مش بتاخد ورقة، بتاخد عمال وفلاحين. مش صعبة إن أنا أحط إيه سؤالين ثلاثة وأوضح للناس إذا كانوا هم مش واضح لهم، وأوضح لهم بعلامات برضو. لكن القضية إن يعني هي إما أن تفسر كلمة مبادئ تفسيرا صحيحا مقبولا معتبرا، يا إما خلاص يبقى سيكون موعدنا الصندوق. لسه دي متحددتش، بس الأغلب الأعم يسير إن الأكثر يقبلون النظام المختلط. ما انا بنطلب كده، ده مطالبنا. ما انا بقول انا بطلب كده لان الماده دي ماده اساسيه في الموضوع، يعني في شكل المجتمع، مقومات المجتمع. مش ازمه جامده يعني، بداوا خلاص. عن ايه بقى؟ مين اللي قال؟ خلاص احنا شايفين ان هذا من المحدثات، فيها نوع من التعظيم طبعا بلا شك، وتعظيم اثناء الموسيقى. مش تحية علم اصلا اسمه السلام الجمهوري. دعوكم من هذا الكلام. دي حاجات اصلا بروتوكوليه مش ملزمه لا تؤثر على شيء. هو دي عادات تشوف اصبحت عادات مقدسه؟ كان من يتركها يكون قد ايه؟ قد ترك اعظم واجب من الواجبات. والكل يعلم يقينا ان احنا احرص على مصلحه البلد منهم ونعظم مصلحه مصر اكتر منهم. انا بقول ده علم ضروري عندهم من ان احنا حريصين على مصلحه البلد وان احنا نعظم مصلحه مصر وعايزين يعني قيام هذه البلد يعني كما يعني على احسن الوجوه. ومع ذلك يقول لك ازاي هي القيام؟ احنا لا نعظم الموسيقى عشان نقوم ونتحركش ونفضل واقفين لغايه ما تنتهي وبعدين نجلس. دي عادات اسلاميه دي؟ معلش اذا كان حد بقى بيقول اي حاجه، احنا عندنا يعني ما لا ناتي بهذه المحدثات. اصبحت مقدسه عند اصحابها، اصبحت ذات قيمه معظمه ينكر على من خالفها. ليه؟ لا ما بقتش عاده بس، دي عاده يلتزم بها التزاما يعني يكون من خالفها يعني كانه ارتكب جريمه. ساعة الأذان ما بيحدش بيعمل كده. ها؟ دي أصلا كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم، عند الصحابة، عند الخلفاء الراشدين، في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يستنكر على من لم يفعلها. ده أقل حاجة إن احنا سكتنا عليهم. طب خلاص، وأنا مالي؟ أنا كل واحد مسؤول عن نفسه أمام الله عز وجل. أنا ماذا يلزمني هذا الكلام؟ ايه اللي يلزمني ان كل مره في كل جلسه يفتتحوها بدل بسم الله الرحمن الرحيم بالسلام الجمهوري؟ عدوهم. لو تم يمكن دعوة الناس إلى التصويت عليه قبل يعني في موعد تحدده الجمعية التأسيسية فينتهي الأمر. صحيح، فعلا. ما هو صح كده فعلا، هو يا ربنا سهل ونحاول نخلصه. يشبه ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.